من مسائل في هذا الكتاب واضحة إن شاء الله تعالى، لا تحتاج إلى توقف. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن عثيمين: الضمير، الضمير لغة من الضمور، وهو الزلال، وهو الزلال لقلة حروفه أو من الإغلال، وهو الإغلال لكثرة اتصاله. وبالاصطلاح ما سمي به عن ظاهر اتصاله، وقيل ما دل على حلول أو غيبة لا مناسبتهما. فالدال على الحلول نوعان: أحدهما ما وضع للمتكلم مثل وأفوض أمري إلى الله، الثاني ما وضع للمخاطب مثل صراط الذين أنعمت عليهم. وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحلول عنه. والدال على الغالب ما وضع للغالب ولا بد له من مرجع يعود عليه. والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة مطابقا له لفظا ومعنى، مثل ونادى نوح ربه. وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني العدل. اعدلوا هو، يعني العدل هو أقرب للتقوى. نعم. وقد يسبق لفظا لا ربه مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه. نعم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه. الضمير مرجعه ما هو؟ إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، المرجع هذا الغائب إبراهيم، ومتقدم عليه لفظة. نعم. وقد يسبق رتبة لا لفظة مثل حمل كتابه الطالب. نعم. وقد يكون مفهوما، الأصل حمل الطالب كتابه، لكن هنا قدم المفعول وأضيف الضمير حمل كتابه الطالب، هنا ساغ مرجع الضمير حمل الطالب حمل كتابه، هنا الضمير متقدم. نعم. هنا يسوغ لأن لتأخير ساغ تأخير الفاعل هنا. نعم. حمل كتابه الطالب، الضمير هنا راجع إلى متأخر وهو الطالب. نعم. قال: وقد يكون مفهوما من السياق ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك. وقد لا يطابق الضمير معنى مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول. وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه لأحدهما مثل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. والأصل اتحاد مرجع الضمير هنا لفظا، انظروا، يعني من عندنا من هي مرجع الضمير، لكن في أول هنا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله. نعم. هنا عاد لأن من هذه تحتمل الجمع وتحتمل المفرد. نعم. قال: والأصل اتحاد مرجع الضمير إذا تعدد مثل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو ذو الأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل. والأصل عود الضمير على أمر منسوب إلا في المتضايقين فيعود على المضاف لأنه المتحدث عنه. تحدث. نعم، لأنه تحدث عنه مثال الأول، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ومثال الثاني، ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى. جعلناه هنا الضمير إلى الكتاب. نعم، وجعلناه هدى يعني الكتاب. نعم. ومثال الثاني، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هنا عندنا نعمة مضاف، لفظ الجلالة مضاف إليه، وإن تعدوا نعمة الله، فالضمير هنا عاد على النعمة. نعم، هذه يعني أمور بسيطة. نعم. وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه، الإظهار في موضع الإضماء. الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير، لأنه أبين للمعنى وأخر للفظ، ولهذا نام الضمير في قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، عن 20 كلمة المذكورة قبله. وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار، وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق. منها: أولا، الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر. ثانيا، بيان علة الحكم. ثالثا، عموم الحكم لكل متصل بما يقتضيه الاسم الظاهر. مثال ذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولم يقل فإن الله عدو له، فأفاد هذا الإظهار: أولا، الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. ثانيا، أن الله عدو لهم لكفرهم. ثالثا، أن كل كافر فالله عدو له. مثال آخر قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. والذين يمسكون ما أدري يعني. الظاهر الذي يحفظ يمسكون، كان قراءة ثانية ما أدري والله، هذا عدل القراءة السنة لا بد من ثبوتها. يعني من حيث أحيان يجوز من حيث اللغة فيما يظهر لك، لكن قراءة لا بد من ثبوتها، إما سبعية وإما عشرية. مثال آخر قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم، فأفاد ثلاثة أمور: الأول الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاة. الثاني، أن الله آجرهم للإصلاحين. الثالث، أن كل مؤمن فله أجر غير مضاعف عند الله تعالى. وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم. كيف له أجر؟ أن كل مصلح فله أجر غير مضاعف عند الله تعالى. لا، هذا ليس بصحيح. مضاعف غير هنا خطأ من الطبع، ما مش بظن من الشيخ. مضاعف، من دل على هدى فله مثل أجر من عمل به. عفوا شيخنا، لا قال بس. أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تعالى. مضاع؟ نعم. طيب، لا، غير مضاع صحيح. وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان، يصلح عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما، مثل: اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم.